علم الكتاب والسنة، والذي يقول علم السنة والذي يقول علم الكتاب يعبر عنا يرى أنه أبو عبد الله ها هنا. نعم أنت ها هنا، خيرا يا أخانا. أنت يا أبا عبد الله، سليمان بن داود العتكي عن حماد من حماد، أخوكم أبو عبد الله، يقول حماد بن عزايز، أنت يا أخي حضرمي، ها أنت، ها أخوكم محسن يخالف أبا عبد الله ويقول ابن سلمة خيرا إن شاء الله، فهل تتابعون أبا عبد الله أم تتابعون محسنا؟ ها؟ مع هذا وهذا؟ لا هذا ولا هذا؟ نعم، قول ثالث، لا هذا ولا هذا، فمن حمد؟ ها؟ ما تعرفه؟ لا، لا هذا. نعم عندكم؟ ها؟ أنتم متابعون لأبي عبد الله؟ في واحد تابع محسننا وما في واحد؟ ها ما فيه؟ خير إن شاء الله. رجعته ولا نحكم عليه؟ متراجع خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا وسعيد بن منصور. نعم، ما ساعتك يا بني سعيد بن منصور الذي بعدك بارك الله، ها ما أنت أيضا، ها من زمان أم خير مو أول إجابة، قلت من زمان من أم صحيح. نعم كان لا يتراجع عما في كتابه صاحب السنن يا إخوان. سننه ماذا بارك الله فيكم؟ على منوال مصنف ابن أبي شيبة، أي في ذكر الآثار، عرفناه من المجلدين اللذين عندنا. يعني إلى الحج مجلدين فيهم الفرائض الظاهر. نعم ماذا يا أخي؟ تتكلم على أخبار الفرائض. ما شاء الله. قال رحمه الله: وأمر الناقد جميعا عن ابن عيينة. قال يحيى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله. من عبيد الله يا بني؟ ها؟ لا تدري من عبيد الله أخنا محمد؟ محمد أيضا لا يدري من عبيد الله يا أخي؟ عبيد الله بن عمر العمري أخوكم محمد. أنت رجل الرجل يقول عبيد الله وابن عمر العمري يا إخواننا. نعم من عبيد الله يا أخي يوسف؟ عبيد الله أه نعم ها؟ آه نعم نعم ها؟ عبيد الله، عبيد الله ما اسمه أبيه؟ عتبة؟ أخوكم يوسف يقول عبيد الله اسم أبيه عتبة، خيرا إن شاء الله. نعم ها؟ عبيد الله من عتبة بن سعيد، خيرا إن شاء الله. تعرف هذاك الذي كان عنده متون أحاديث وعند السنة قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبيد الله بن عتبة بن مسعود. لا لا لا لا أنت أخنا عياش، ها؟ عبيد الله بن عبد الله بن من؟ بن عتبة بن مسعود. أحد الفقهاء السبعة. هذا الذي يقول هذا السبب يعني. ها؟ الذي يقول يا هل سبب إلا الله؟ نعم. نعم. ها. لا هو يحمل على الجادة. ها؟ عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة أنت أخنا عبد الإله الصعب بن جثامة ما اسم أبيه؟ ماذا تعرف؟ أبيك تقول الصعب بن جثامة واسم أبيه جثامة؟ ها؟ أمك به وقل الصعب بن جثامة أبوه جثامة. ها؟ أبو جثامة؟ نعم ما نعرف إلا هذا صحيح. قال سئل النبي صحابيان وفي تابعيان ما شاء الله يا إخواننا. نعم سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد من يحيى بن سعيد؟ القطان. ها؟ الأنصار. أنت قلت من أول مرة الأنصار وقلت القطان. ها؟ أول مرة القطان قلت. نعم أخوكم حمود يقول سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد هو الأنصار. عندك يا أخي؟ إيه؟ ما تدري؟ عندك؟ ها؟ الأنصاري؟ القطان من الأنصاري عندك؟ أنصاري؟ بلا شك ولا ريب. أنك تدلت حمودا؟ أنت ما تلقن؟ تراك ضعف كثير بسبب التلقين. طيب، قال رحمه الله. قال سئل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الضرار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وضرارهم فقال هم منهم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عبد بن حميد كشف ابو محمد قال اخبرنا عبد الرزاق الصنعاني ابو بكر قال اخبرنا معمر البصري ابو عروه عن الزهري المدني ابو بكر عن عبيد الله بن عبد الله المدني بن عتبه ما كنيته لا ادري عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إنا نصيب بالبيات من ضرار المشركين قال هم منهم. قال حدثني محمد بن رازع قال حدثنا عبد الرجاء قال أخبرنا من جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن ابن شهاب أخبر عن عبيد الله. انظروا يا اخوان النزول عمرو بن دينار يروي عن جابر ان ابن شهاب اخبره عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قيل له لو ان خيلا ادارت ادارت من الليل فاصابت من ابناء المشركين قال هم منهم هم من آبائهم. والإمام مسلم تفضل يا أخي. لا حديث سلمان نهينا عن التكلف للضيف وحديث عمر نهينا عن التكلف. حديث عمر في صحيح البخاري وحديث عن سلمان ليس في صحيح البخاري بارك الله فيك. طيب بسم الله. قال الإمام مسلم الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى حا حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري أبو زكريا ومحمد بن رافع نعم النيسابوري لا محمد بن رافع بن رمح محمد بن رمح نعم بن المهاجر قال أخبرنا الليل بن سعد قال وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني نسبه إلى ماذا يا عبد الكريم؟ إلى قرية بلخ في نيسابور. خير إن شاء الله في بلخ خير إن شاء الله. نعم قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر وهو ابو عبد الرحمن قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم الرجل ابو عبد الرحمن لو كان يقوم الليل كما ترك قيام الليل. ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم حرق نخل بني النضير وقبع وهي البويرة نعم وزاد قتيبة وابن رمح في حديثهما فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. نعم يا إخواننا سبب هذا النزول أنهم اختلفوا فيما بينهم فقال بعضهم قطعناها إن كان باليهود وقال بعضهم إنها ستكون للمسلمين فلما تقطع فأنزل الله هذا أن هذا أمر مقدر أو قطع النخلة التي قطعت فبإذن الله والتي تركت فبإذن الله وليخزي الفاسقين يذل الفاسقين. نعم ينبغي أن تحرص على ذل الفاسقين ولا تعظمهم كما يفعل كثير من الناس. كلمة خبيثة نعم كلمة خبيثة يا إخواننا من رجل كان معروفا بالخير والصلاح يقال له خالد ما أذكر خالد بن من الكويتيين قد سجن مرارا من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعند أن زار بوش أخذ الله بوشا عند أن زار الكويت قال يجب على الكويتيين أن يحبوا بوشا. الله المستعان. ماذا يا إخوان؟ صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ويقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نعم نعم يا أخي. ها خالد من العدوى؟ أي نعم أحسنت خالد العدوى هو القائل لبعض إخواننا إذا أردتم أن تشوفوا الخدمة تقول إلى نفسك ما أدري. نعم يا إخواننا ماذا هو كلمة مذكورا بالخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يقول خالد العدوى وبعدها انظروا السقطة في أسرع وقت رجل صالح إلى أن دخل مجلس النواب ثم تغير. والله المستعان. ها ماذا؟ عند علم؟ قال هو متمكن من العلم أم لا؟ أعرف أنه رجل به خير على الدين وأنه يأمر معروف وينهى عن المنكر. لا أدري فيه هناك سقطوا وعندهم علم. صاحب وقفات حول كتاب للدعاء صدق صدق من جملة الساجدين في مجلس في مجلس ماذا الأمة، وأيضا جاسم الدوسري على صاحب التحقيق العجيب النهج الشديد في تخريج تيسير العزيز الحميد وماذا وفتح المجيد تحقيق، نشكر له هذا وندعو له أسأل الله يجزي خيرا. هو أيضا صدق. المهم يا أخوان، الذي يدخل في مجلس النواب أو في مجلس الأمة ويحلف اليمين الدستورية حرام علينا أن نسميه سلفيا طاغوتي، وليس معنى أنه كافر. صحيح يا أخوان، وأنا مستعد للمناقشة. الذي يقول ائتوني من زمن الصحابة إلى زمننا هذا من رضي، ائتوني بواحد وبقي عليه اسم السلفي، من رضي بما رضي به الحزبيون. نعم يا اخواننا، ما ظلم، ظلم نسميهم سلفيين، لا نسميهم طاغوتيين بالصحيح. فابلغوهم عنا هذا جزاكم الله خيرا من اجل ان يحترقوا، ابلغوهم هذا. نعم ها ترى الاسلاميون وشراب الديمقراطيه احسن كتاب، لكن ناسف حيث ما قد خرج من الا جزء واحد. نعم صحيح، يشكر على هذا، سأل الله يجزي خيرا. نعم يا اخواننا، والحمد لله، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا، اذا لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. تهديد، ولئن شئنا لنذهبن بالذي اوحينا اليك. وايضا وعيد لك يا طالب العلم اذا لم تستقم، وعيد شديد لي ولك. انا ما اقول لك حتى ما انا قد يعني ظننت لنفسي، لا والله وعيد لي ولك. اذا انحرفنا نار، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. نعم، أمر خطير. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم، لستم على شيء يا إخوان. أما الذي يرضى بالديمقراطية، ديمقراطية يرضى بها، فماذا أبقى من الدين؟ ماذا أبقى بها؟ ماذا أبقى من الدين يا إخواننا؟ والله المستعان، كفرنا بكم وبديمقراطيتكم. قولوا لهم هكذا. نعم يا إخواننا، والله المستعان. الديمقراطية نظام الإسلام نظام. الديمقراطية نظام الإسلام نظام. أقصد شيء آخر وذا شيء آخر. قال رحمه الله تعالى: فلا يجيبن إلا المسؤول. من ذاك المبتدئ؟ عمر عندك يا عمر. قال حدثنا سعيد بن منصور، سعيد بن منصور عن سفيان، من سفيان يا أخانا؟ عمر بن عيينة. أحسنت. من الذي قلنا إنه اضطرب في تحقيقه؟ فترى يقول سفيان بن عيينة، وترى يقول سفيان الثوري. من هو عندكم كلكم؟ الذي حفظ تاريخ المعرفة الدكتور أكرم يا العمري. نعم. قال وهناد بن الساري وله حفيد يقال له هناد أيضا ذكره الحافظ في التقريب تمييزا. قال حدثنا ابن المبارك وراء عبد الله عن موسى بن عقبة صاحب السيرة وسيرته أحسن من سيرة ابن إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قطع نخلة بن النضير وحرق ولا يقول حسان وهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير. وفي ذلك نزلت ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها الآية. فبإذن الله. ثم قال رحمه الله تعالى وحدثنا سهل بن عثمان. نعم ماذا يا إخواننا؟ أحد الحفاظ ما شاء الله. قال أخبرني عقبة بن خالد السكوني عن عبد الله عن نافع عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال حرق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نخل بن النضير. نعيد الحديث لأنه ما سجل. قال الإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثنا أبو كريب محمد بن الأعلى وهو الهمداني قال حدثنا ابن المبارك عبد الله عالم خراسان ومفتيها كان يجاهد عام يرابط عاما ويحج عاما وكان يتجر من اجل الانفاق على طلبة العلم عن معمر وهو ابن راشد ابو عروة نزيل اليمن. اخونا يوسف ها هنا يوسف صاحب الحسينية انت ها هنا خيرا ان شاء الله. سأسألك يا اخانا قال حاء وحدثنا محمد بن رافع عندك يا اخانا يوسف شيري نيسابوري ما حاله وهو يحدث عن عبد الرزاق جاء الى اليمن ام تقاد عبد الرزاق في الحج ام عبد الرزاق ذهب الى نيسابور او حدث عنه بالإجازة هو جاء الى اليمن اي نعم ها يا الله إذا رشيك ذاك معمر قال واللفظ له قال حدثنا عبد الرزاق الهمام الصنعاني أبو بكر صاحب الكتاب العظيم الذي طبع عين يا إخوان بالهند او بباكستان واليمنيون بعد ماذا يا اخواننا اهل بيت كسفينة نوح من راكبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. علي خير البشر من أبى فقد كفر. يا علي لولا أن تقول فيك طوائف من أمتي لقلت فيك ما قال لا تمر بأحد إلا أخذ التراب من أثرك لطلب البركة. النظر إلى علي عبادة. أنا مدينة العلم وعلي بابها. وفي علي نزل أي آية فيها يا أيها الذين آمنوا؟ فرأسها علي بن أبي طالب رضي الله عنك يا علي. وجزى الله ابن سيرين خيرا الذي قال: إنهم يرون أن أكثر ما نقل عن علي مكذوب عليه. يقول المقبلي في العلم الشامخ في ذم تقليد الآباء والمشايخ، يقول في الكلام على قول ابن سيرين، وقول ابن سيرين هذا رواه البخاري، يقول: صدق، وأنت إذا قرأت نهج البلاغة وجدت فيه الكذب الصراح. من مؤلف نهج البلاغة يا أخي محمد؟ نسيت. من مؤلف نهج البلاغة يا أحمد؟ أحمد؟ ها؟ من مؤلف نهج البلاغة يا أخي عثمان؟ لله أنت. نعم، علي بن الحسين الملقب بالمرتضى، وهو مشهور عند الشيعة بماذا؟ بعلي بمحمد بن الحسين الرضا. وكلاهما رافضي جلد، ترجمتهما في ميزان الاعتدال. نعم يا إخواننا، فما يقول المقبلي رحمه الله تعالى: المهم أن الشعب اليمني ضاع مدة طويلة بعد تلكم التراهات. نعم، فعبد الرزاق له المصنف وله التفسير وله الأمالي، وحسبه شرفا أنه يقال ما رحل إلى عالم أكثر مما رحل إلى عبد الرزاق، حتى إنه قيل إن هذا إن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى هو الذي قال في رحلته إلى عبد الرزاق: لا بد من صنعاء وإن طال السفر، ولو تحنى كل عود ودبر، ونقصد القاضي في بلدة هجر أو في قرية، ونقصد القاضي في قرية هجر، لكن أكان هو قاضيا أم هشام بن يوسف؟ الذي أعرف أن هشام بن يوسف هو الذي كان قاضيا. كم حديثا قرانا يا اخانا ناوي؟ ها؟ ما زلنا في السند؟ والله كان سمعنا، جزاك الله خير. كيف كان؟ كان ما كان قد دخل التشيع الذي هو مبغوض منقوص، فانه ما دخل الا في زمن الهادي في القرن الثالث. نعم، وعبد الرزاق من علماء القرن الثاني، لكن تأثر بشيخه جعفر بن سليمان، وجعفر بن سليمان من رجال مسلم، فصار به شيء من التشيع، والله المستعان. قال: أخبرنا مامر عن همام بن منبه صنعاني أيضا. قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الصحيفة كتاب مستقل وذكر الإمام أحمد جلها أو كلها في مسنده وقد اختلفوا في هذه الصحيفة إذا حدثت بها أتذكر سندها عند كل حديث أم تكتفي بأول سند؟ والأمر سهل في هذا، فإن كان مرتبا على المسانيد فيجوز أن تقتصر على أول سند، وإن كان مرتبا على أبواب الفقه، حديث في الطهارة وآخر في الزكاة وآخر في البيوع وآخر في ماذا يا إخواننا الجهاد، فهو محتاج إلى يعيد سنده. فذكر أحاديث منها وقال رسول الله بقي عندي شيء من الإعراب فأنا أريد أخا يعرب هذا من المتأخرين. أين أبو عبد الرحمن الشميري؟ أصلحك الله يا أبو عبد الرحمن، ما مثلك يختبي؟ جزاك الله خير. ائتي بإعراب منها وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غزا نبي من الأنبياء، المطلوب المبتدا والخبر صدق. اعطوا أبا عبد الرحمن كتابا بارك الله فيكم. ها من هجار مجرور خبر مقدم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتدا مؤخر. اجبتها وصبتها اجلس امامنا هنا يا أبا عبد الرحمن، الله يعافيك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غزا نبي من الأنبياء فقال لقومه لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبني بها ولما يبني، لأنه يكون قلبه معلقا بذلك فهو لا يكون صادقا في قتاله، يحب أن يرجع من أجل أن يبني بأهله. ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقفها ولما يرفع سقفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفة وهو منتظر ولادها. بعدها إخواني في الله الشخص يكون قلبه معلقا بهذه الأشياء إذا كان إيمانه ضعيفا وأيضا إذا كان آلفا لهذا. أنت مثلا عندك 100 شاة وتنتظر ولادها، ربما لا تبالي، لكن البدوي ماذا ينتظر ولادها؟ من أجل أن يشتري لأهله كسوة وأن يشتري له حبة وماذا بارك الله فيكم، وربما إذا زاد يبني له بيتا فقد أعجزه التنقل وهكذا. وهذا أيضا غير هذه الأمور، والله المستعان. ها؟ يسببون الهزيمة ونعم ذكرنا الشيخ صالح شيئا البارحة. فما هو يا أخي؟ ما هو يا أخي؟ أنا شوقي حول هذا الحديث وهي فائدة لا قد سببكم الموت عندك يا أخي صالح. الشيخ يقول أن صالح يقول أن هذه دليل على الذين يعني رد على الذين يلفلفون. نعم، رد على الذين يلفلفون فيه دليل على التنبية. أمر طيب، فأسأل الله ذلك فيك يا شيخ صالح، جزاك الله خيرا. ورد في مسند أحمد، ها؟ ورد في مسند أحمد أن النبي هذا يشعر بالنور. ورد في مسند الإمام أحمد أن النبي هذا يشعد النون. أحسنت. قال فغزا فدنا من القارية. فدنا للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك، فقال للشمس أنت مامورة وأنا مامور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. هل حدث لأحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا؟ ما حدث؟ هل ادعى أحد أنه حدث هذا لأحد من أمة محمد؟ لا، عند الأخ الذي رفع عندك. لا، ثاني. أي عندك؟ هل ادعى أحد أنه حدث هذا لأحد؟ يدعو أنه حدث لعلي وحتى بعض أهل السنة الطحاوي، ولكن الحديث عبد الرحمن المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة يقول هذه آية عظمى لو وقعت لانتشرت، كما انتشر انشقاق القمر وحنين الجدر. وآيات أخرى أنه لا يحدث. نعم، حدثت للنبي. هو يعني هذا؟ لا، يوم ايش؟ هو يعني هذا، يعني هذا. اللهم إنا عليا كان بحاجة نبيك فاحبسها رددها عليه حتى يصلي. نعم. قال فجمعوا ثم قال أنت مامورة وأنا مامور، اللهم احبسها علي شيئا، فحبست عليه حتى فتح الله عليه. قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله، فأبت أن تطعمه، فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل، فبايعوه. يعني كانت النار تنزل وتأكل الغنيمة، فدنت منها فلم تأكلها، فعلم النبي أنهم قد خبوا منها، قد غلوا. فبايعوه فلصقت يد رجل بيده، فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك، فبايعته. قال فلصقت بيد رجلين او ثلاثة، فقال فيكم الغلول انتم غلالتم. قال فاخرجوا له مثل رأس بقرة من ذهب، قال فوضعوه في المال وهو بالصعيد الصحراء، فأقبلت النار فأكلته، فلم تحل الغنائم لأحد من قبلنا ذلك، لأحد من قبلنا ذلك، بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وعجنا فطيبها لنا. كم حديث قرأنا يا بني؟ أنت؟ إيه؟ لا، الذي بعده. نعم، من صحابيه؟ الراوي له عن ابي هريره. نعم، الراوي له عن النار، الراوي له عن عمر، عبد الرزاق عبد الله بن مبارك الراوي له عن عبد الله بن المبارك اي نعم الراوي له عن ابي الراوي له عن ابي كريب مسلم والراوي له عن عبد الرزاق. طيب احسنت. الرحمن الرحيم والإمام مسلم ابن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثنا قتيبة بن سعيد البغلاني بلخي أيضا. نعم ما شاء الله ثقة ثبت ماذا؟ ها من العاشرة؟ نعم. قال حدثنا أبو عوانة وروى الضاح بن عبد الله اليشكري وسأسأل فلا يجيبن إلا المشهود وهو أخوكم عبد الملك. عندك أخانا عبد الملك أنت المسؤول عن هذا عن سماك. من سماك يا أخانا عبد الملك؟ عند جاري عند جاري عبد الملك عند عبد الله وعند الأخ الآخر. نعم وأنت أيضا. لا لا دعوني دعوني جزاكم الله خيرا. نعم عند كنت غائبا يا أخانا عديني عند العديني والعديني أيضا ما يعرف. الله المستعان يا إخواننا ما أكثر الذين لا يعرفون. دعوني دعوني أين عند عبد الله بن صالح البيضاني؟ ها؟ ايش يقول؟ معك من حرب؟ أنت تعرف سماك بن الوليد؟ لماذا لا يكون سماك بن الوليد أبا جميل؟ كيف تقول سماك بن حرب؟ فلماذا لا يكون سماك بن الوليد أبا جميل؟ عندك ها؟ ايش يقول؟ عرفته بشيفه؟ لا ما عرفته أظنك. لا الظاهر أن طبقة سماك بن حرب أنزل قليلا. أهو يروي عن صحابي يا أخي البيضاني. أهو يروي عن صحابي يا أخانا حسين. أهو يروي عن صحابي يا أخانا عبد الله. ما شاء الله لدينا ما يدرون كثير كثرهم الله. نعم أهو يروي عن صحابي أهو يروي عن صحابي. ما يروي عن صحابي فله أخوكم من؟ أخوكم عبد الرحمن. انتسب انتسب من أجل أن يسجل لأن عبد الرحمن كثير. عبد الرحمن من من؟ عبد الرحمن الأهدى. طيب خيرا إن شاء الله. أهو يروي عن صحابي أخانا محسن. أهو يروي عن صحابي أخانا سلطان. أهو يروي عن صحابي أخانا محمد. أي نعم وأخوكم محمد العثمي الحيني وإخوانه أيضا لا يدرون. أهو يروي عن صحابي يا شيخ صالح. لا ما منا من الدهترنا. أهو يروي عن صحابي يا أخي أحمد. أهو يروي عن صحابي يا أخي يحيى. وعن أسينة خيرا إن شاء الله. ويروي عن صحابي أخي محمد خيرا. أخوكم محمد البكري البحري أبو بكر يقول لا يروي عن صحابي. دعوني أعطي أهل هذا الجانب قصتهم أنت يا أخي زكريا. لا لا يروي عن صحابي. أنت أنت يا أخي عبد الفتاح. لا ها؟ لا يروي نذرهم. خيرا إن شاء الله. دعوني دعوني أنت يا أخي صالح. ها؟ مرسلا. يعني أنا ما رأس يعني ما سمع عن الصحابة. من ذاك المختبي؟ أنت يا محمد؟ ها؟ من لهم؟ محمد محمد الحضرمي أيضا من الإخوان. دعوني عند أهل المغرب كلهم. لا أنا المغرب من الشارية. أنت ها؟ أنت ماذا؟ ويمكن عند أحمد. هذا ما يصلح. لا ما يصلح عندك. ها يروي عن ابن عباس. خيرا ان شاء الله. لك ابو جميل يا اخي. انت عبد الكريم. ها ابو جميل. خيرا ان شاء الله. البخاري ها هنا والبخاري الاخر ها هنا. ها يروي عن صحابين. ها يروي عن ابن عباس. انت اخي عجلي. اما الان لا لا ما الذي من الكتاب لا ما اصلح اقول. نعم يا اخواننا روى كثيرا عن جابر بن سامورة. وهل روى عن غيره يا اخوان؟ نعم النعمان بن بشير وانس. خيرا ان شاء الله. نعم لكن انت بدأت ما عن جابر بن سامورة بكثرة في مسلم. نعم يا اخواننا سؤال طيب. الله المستعان يا اخواننا اكثر الله. انا سألتك يا ابا عبد الله وش كان عندك؟ كان عندك اجابة؟ احسنت. وانت يا ابا هارون كان عندك اجابة؟ مثلهم؟ ها؟ ايه؟ واما روايه عن صحابي؟ ها؟ لا لا هذا يروي عن صحابي. ها؟ نعم ايه يروي عن صحابي. قال عن مصعب بن سعد بن ابي وقاص. نعم ما شاء الله. وله اخوه عامر بن سعد. متى عهدك بعامر بن سعد يا اخي عبد الله؟ البارحة. نعم ولا في طبقته عامر بن سعد آخر. فمن هو يا أخي عبد الله؟ أنت أخنا علي. أنت أخنا بيضاني. ما شاء الله البيضاني ما أسرع ما يفتح الكتاب عندك. ها البجلي من عندك ومن الكتاب؟ من الكتاب خيرا إن شاء الله. نعم البجلي مقبول للرجال المسلم مقبول. ها عائشة بن سعد. طيب قال عن ابي قال اخذ ابي من الخمس سيفا فاتى به النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال هب لي هذا فابى النبي. فانزل الله عز وجل يسالونك عن الامثال الغنائم قل الامثال لله والرسول. هو حديث طويل طويل من اتى ببقيته. من يأتي ببقيته؟ رب العالمين. ها؟ رب العالمين. صحيح. ونزلت ايضا فيه آية أخرى. ها؟ أنه أمه كانت. نعم. أن أمه كانت مشركة. نعم. وقالت ألم يأمرك الله بطاعة والديك فإني لآكل طعاما حتى تكفر بمحمد. نعم. فأنزل الله ماذا؟ وصحبه وإن جهدك على أن تشرك به. نعم. ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصحبهما في الدنيا معروفة. وكان يشرب الخمر. ايه. يرجى من قوم خمرا فأخذ رجل اللحية يزور أو عظما فضرقه في أنفه. ها. فنزل تحريم الخمر. فيا الذين آمنوا خيرا ان شاء الله. ما شاء الله. لله انت يا ابا عبد الله. نعم نعم. ثبت انه كان مستجاب الدعوة. لا دعني عندي سؤال لعبد الله بن احمد وحده. نعم يا أخانا عبد الله بن أحمد. سعد كان مستجاب الدعوة. فما حال حديث أنه قال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني مجاب الدعوة. فقال أطب مطعمك تكون مجاب الدعوة. ما سبب ذاته؟ ها؟ نعم عندك الاحتياطي ويقال فيه الحسين. احسنت. من الدفتر يا اخانا عياش. ها ها من الدفتر لا بس حتى والدفتر. ها ايه نعم الحسن ويقال فيه الحسين ابن عبد الرحمن الاحتياطي. يا ما شاء الله يا رجال. انا كنت احدث به وعند ان كنت بمصر اكون يقول محمد بن عمرو بن عبد اللطيف يقول انه حديث ضعيف. فقلت ما سبب ضعفه؟ فعلى كذا يقول لنا هو حديث ضعيف. فلقينا اخانا محمد بن عمرو بن عبد اللطيف. محمد عمرو مركب ابن عبد اللطيف. وقلنا له ما سبب ضعفه؟ يا اخانا محمد. قال سبب ضعفه انه من طريق الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي ويقال فيه الحسن. فوجد كما يقول ووجدناه في تفسير سورة البقرة يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان. يا أيها الناس. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أظن أن ابن كثير ذكره عند هذه الآية وما أظنه تكلم عليه. كم حديثا قرأنا يا محمد؟ محمد كم حديثا قرأنا؟ أنت يا محمد بن عبد القوي بسرعة. ها؟ من صحابيه؟ نعم نعم. عندك يا علي ماذا عندك؟ تقرأه بسنده؟ ما شاء الله. أسأل الله يبارك فيك. قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار بندار محمد واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر بندار قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن سناك وابن حرب عن سناك بن حرب. نعم يا إخواننا ماذا؟ سناك بن حرب يقول شعبة إنه كان يلقن. قال أما أنا فما كنت ألقنه. فإذا رأينا الراوي عنه شعبة أمنا من التلقين. عن سماك بن حرب عن مصعب بن شعب عن أبي قال نزلت في أربع آيات أصبت سيفا فأتى به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله نفسني. فقال ضعه. ثم قام فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضعه من حيث أخذت. ثم قام فقال نفسني يا رسول الله. فقال ضعه. فقام فقال يا رسول الله نفسني أجعل كمن لا غناء له يعني ما وتعبد أغنى عن الإسلام يعني وأبلي في الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضعه من حيث أخذت. قال فنزلت هذه الآية يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول. كم حقين القرآن يا أخي؟ ها؟ من صحابي؟ ها؟ نعم؟ سعد بن أبي وقاص الراوي له عنه ها؟ الراوي له عن سماك ومن؟ ما عندك دفتر؟ كتاب؟ خيرا نعم عندك. وأبو عوانة من الكتاب؟ نعم من الكتاب. وأبو عوانة الراوي له عن أبي عوانة نعم. ها؟ أنا لا السند الأول الراوي له شعبة وعن شعبة غندر وعن غندر المحمدان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. نعم تفصيل الأمور يا أخواننا من غنائم نعم وسياسة حربية جاء بها ديننا فلا نحتاج إلى أن نأتي لنا بماذا لا نعم بمدربين يبثون سمومهم في معسكراتنا. أنا أخبرت خبرا مؤكدا أن من بقي في أفغانستان شهرين أو 3 أشهر أو 4 أشهر يكتشف خبرة أكبر ما كثير من الضباط المتدربين تدريبا نظريا. نعم والله المستعان. من التفسير كيف اقراه؟ كيف اقراه؟ قال الحاذلي ابو بكر بن مردوي قال حدثنا سليمان بن احمد قال حدثنا محمد بن عيسى بن شيبه المصري قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن الاحتياطي قال حدثنا ابو عبد الله الجوزجاني ربيط ابراهيم بن ادهم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال تليت هذه الايه عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال سليت طيب قال سليت هذه الايه عند النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا فقام سعد بن ابي وقاص فقال يا رسول الله عرضانا يجعلني مستجاب الدعوه. فقال يا سعد اطلب مطعما تكون مستجاب الدعوه، والذي نفس محمد بيده ان الرجل لا يقبض اللقمه الحرام في جوفه ما يتكبر منه 40 يوما، وايما عدل نبت لحمه من السحت ورباه النار اولاده. طيب بارك الله فيك احسنت. من هو سليمان بن احمد يا اخي احمد؟ احمد من سليمان بن احمد شيخ بن مردوين الطبراني. الطبراني صحيح. لله ورسوله ها الانفال ايه هنا للقائد ان يجعل فيها بلقب الدوله وين ايه يعني سهم السهم الذي كان للنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومثلات. ايه سهم السهم الذي كان للنبي صلى الله عليه وسلم والباقي ها والباقي للجنود والباقي للجنود والفقراء. نعم. وبعدها اذا صرفت الامور مصاريفها يحصل تشجيع للجيش بخلاف ما اذا علم انه سيخاطر بنفسه ثم بعد ذلك يأخذ الغنيمة غيره. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سرية وانا فيهم قبل نجد فغنموا إبلا كثيرة، فكان السمان مثل 10 بعيرا أو 11 بعيرا ونفل بعيرا بعيرا. كم حديث قرنا كان شوق لله أنت حديثين ها؟ حديثين فمن صاحب الحديثين؟ مطعم مطعم الذي وقع سعد بن ايه حيرا ان شاء الله صح. احسنت. من عندك كثيرا حديثين؟ لا من عندك كتاب من الكتاب يا اخانا بارك الله فيك. هي هذه السرية ها التي تخرج تغزو بلقى والاسم كبير لها يزاد على على قسمه قطعة من الجيش. نعم يزاد على قسمه. نعم نعم الحديثين يا علي تعال. لا علي يخدعنا انا وعلي اصحاب هذا تغني هتبقى كذا زي ما انت كذا كذا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن عن سماك عن عبد عن عن عم مصعب عمرو بن سعد مصعب بن سعد عن أبيه قال رأيت قال قد أبي منقر شيئا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا هب لي هذا فأبى فأنزل الله قولي فأنزل الله الآية يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله ورسوله فقال ولرسوله فقال ولله ولرسول ورسول. وقال الإمام المسلم رحمه الله تعالى قال عزينا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال بعد النبي صلى الله عليه وسلم سرية وانا بينهم وانا قبل نجم فكلا له فغنمهم ببعير إبلا كثيرة إبلا كثيرة وكان السهمان سهمانه منهم بعيرة 12 بعيرة أو 11 بعيرة كل ونصلوا بعيرة بعيرة خيرا إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وتسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وأخوكم ناصر. قال رحمه الله وحدثنا قتيبة بن سعيد متى أهدك به ها السند المتقدم الله يعافيك. قال حدثنا ليث هو ابن سعد ها وحدثنا محمد بن راء بن رمح نصري قال أخبرنا الليل أن عاجل عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية قبل نجد والسرية القطعة من الجيش وفيه ابن عمر وأن ثمانهم بلغت 12 بعيرا ونفلوا سوى ذلك بعيرا فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان وأساسا فلا يجيبن إلا المسؤول. أبو شيبة كنية من يا أخي أحمد الوصابي أبو شيبة كنية من لا عند أخيكم أحمد الوصابي وحده فإن لم يجب فعند أحمد الوصابي الثاني ها من عندك أو من عند جيران ها ما لقنك أحد ها خيرا إن شاء الله لا بأس ولا من الدفتر خيرا إن شاء الله أنا حريص على أن أضعف في المسجل الذي في المسجل الذي يا ماذا يلقن أو يتلقن. قال رحمه الله حدثنا علي بن مسر عندك يا أخنا أحمد علي بن مسر ما الفرق بين أبي مسر وطيب وعلي بن مسر بين أبي مسر وعلي بن مسر لا لكن التسمية اذكر لي اسم كل واحد منهما سهل يكفي على علي بن مسهر أبو مسهر ما اسمه أبو اسمه أبو مسهر عندك يعني أبو علي بن مسهر عندك علي بن مسهر ها علي بن مسهر أبو مسهر عبد الله عبد نعم صحيح عبد الله أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر وعلي بن مسهر قاضي الموصل نعم أبو الحسن ها أرفع رتبة أرفع رتبة. قال رحمه الله تعالى وعبد الرحيم بن سليمان أنصاري الطائي لا أعرف عنه شيئا وأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وأخوكم البيضاني عندك يا بيضاني عن عبيد الله بن عمر. عن عبيد الله بن عمر. اي نعم يا بيضاني من عبيد الله بن عمر. مرحبا. اخشى انك تبحر لي يا بني. خيرا ان شاء الله. قال رحم من عبيد الله بن عمر يحكي حمد. من عبيد الله بن عمر. ها؟ ابو حفص الناس. ها؟ العمري. العمري خيرا ان شاء الله. نعم. عن نافع عن ابن عمر قال بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية قلنا انها قطعة من الجيل الى نجد فخرجت فيها فاصبنا ابلا وغنما فبلغت سهماننا اثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعيرا بعيرا. عندي سؤال من صاحبه البطلت يقول انا. لا يا اخواننا نظم انفسكم خلوا واحد لان كان ولا بد يكون ماذا المرجع في هذا؟ ها؟ البطل سيقول انا. قم يا اخي صالح لله انت. حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعثه في سرية فهزموا حتى قدموا قريب المدينة واستحيوا ان يدخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلوا وقالوا يا رسول الله نحن الفرارون. قال بل انتم الأفكارون. وقبلوا يده ورجليه. ما حال هذا الحديث؟ ما تعرف عنه شيئا؟ عندك يا اخي انا يحيى. ها؟ اضافكم يا حيى ابو ضعيف ما يدري مثل الله. عندك يا اخي احمد. عندك يا اخي. عندك يا اخي حسين. عندك يا حسن. عندك يا محمد. نعم. خيرا ان شاء الله. عندك يا احمد. عندك يا احمد. نعم انت اهل لذلك فقم. من الدفتر يا احمد. هات. ايه. لا بس. ها؟ من طريق من؟ من طريق عبد الله بن سلمة. اجلس يا اخي احمد. قم يا قائد. انت الذي اجبت واصرت. من طريق يزيد بن ابي زياد. ضعيف. نعم يا اخواننا. فالحديث ضعيف ورواه ابو داود. والله المستعان. قولوا سلام الله عليك يا قائد. اظن ما كان في احد عنده اجابه غير قائد. في احد يا اخواننا؟ نعم ما في احد غير قائد. وانت يا احمد. وانت يا ابا هارون. المهم الله المستعان يا اخواننا. ما اسرع ما تنسون. ها تعلم انه ضعيف. حتى قد قاله الاخ يحيى. بسم الله. ثم قال رحمه الله تعالى وسأسأل فلا يجيبن الا المسؤول. تدرست بني في معبر الله في اذا نسأل غيره. انت اخي. قال حدثنا زهير بن الحرب. ما كنيته عندك؟ ها؟ لا عندك أبو خيدمة وزهير بن معاوية ما كنيته. نعم يا أخي أحمد عندك أبو خيدمة وزهير بن محمد ما حاله؟ قال النسائي ليس بثقة. نعم قال النسائي ليس بثقة. برهانك يلا أبو أخواننا الميزان أخوان الميزان جزاكم الله خيرا من جلد الثاني. برهانك أخانا عبد الرحمن قال رحمه الله تعالى ومحمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى وهو القطان. نعم يحيى بن سعيد بن القطان ابو سعيد له شيخان كلاهما يقال له يحيى بن سعيد. فمن هما يا اخي محمد؟ ها والأخ أيضا من الزراسة. أنت الزراسة ماذا؟ ها؟ تظن أنه أصاب من أجل أن يثبت؟ ها؟ خيرا إن شاء الله. يحيى بن سعيد يا إخواننا له شيخان قال أخوكم محمد بن صالح العطار والأموي. نعم أنت يا عبد الإله يحيى بن سعيد القطان له شيخان فمن هما؟ قد أجاب وأصاب لكنه ما أصاب. أنت متابع له على الخطأ سواء أخوانا. نعم أنصاري التيمي لكن هزة الرأس ماذا تعني؟ ها؟ نعم ها من قال النسائي ليس بالقوي. نعم احسنتم يا اخوانا. نعم الانصاري والتيمي والله المستعان. وله تلميذ يسمى بيحيى فمن هو يا خان حمود؟ له تلميذ يسمى بيحيى عندك ها القطان؟ لا العطار خير من له تلميذ يسمى بيحيى. عندك يا اخي انا اسالك عن القطان. عندك يا محمد له تلميذ يسمى بيحيى القطان. ما شاء الله ما احسن الانصراف. نعم يا اخواننا عندك يا اخي جميل ها المهم انكم اضطربتم. اقصد يحيى بن سعيد القطان له تلميذ يسمى بيحيى خيرا ان شاء الله. عندك يا احمد أشهر من نار على علم. عندك ابن معين. الله المستعان يا إخواننا ضربتم في اليحياويين. عن عبيد الله بهذا الإسناد كم حديثا قرانا يا أخي أنت؟ حديثا واحدا من صحابيه ما تدري؟ خيرا ان شاء الله. انت اخي عزري بن عمر خيرا ان شاء الله صحيح. الله المستعان يا اخواننا. قال رحمه الله تعالى وتسأل فلا يجيبن الا انت. مرحبا خيرا ها تتند خير ان شاء الله. لا بأس تقوم. يا خان قال رحمه الله تعالى وحدثنا هو ابو الربيع وهو سليمان بن داود العتكي. العتكي احسنت. وابو كامل وهو سليمان بن محمد بل مشتين جهلي. وقال لا تجلس. حدثنا حماد بن زيد. نعم لا باس. عن ايوب وابن ابي تميمه كان يبغض أصحاب البدع. وحدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا ابن أبي هادي محمد أيضا عن ابن عون وهو عبد الله قال كتبت إلى نافع أسأله عن الناس فكتب إلي أن ابن عمر كان في سرية. وحدثنا ابن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال اخبرني موسى. من القائل ابن عقبه فليقل انا. وحدثنا هارون بن سعيد الايلي قال نعم. عندك يا احمد هارون بن سعيد الايلي وهارون المعروف وهارون ابن عبد الله الحمال اي الثلاثة ارجع الايلي. قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني اسامة بن زيد كلهم عن نافع. اسامة بن زيد نعم. ها من أسامة بن زيد؟ ها أنت يا أخي بسرعة يا أخ محسن قبل أن أسألك بحث من أسامة بن زيد؟ ما قد رأيته؟ خيرا إن شاء الله. نعم أنت عبد السلام. إيه مولى من؟ مولى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. صحيح لكن يروي هو يروي عن نافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم يروي عن نافع. يا عبد السلام ما هو هو؟ من أسامة بن زيد يا صالح؟ العدوي لله. أنت أجبت وما أصبت. عندك يا عبد السلام الليثي صحيح. ها كلهم عن نافع عند هذا الإسناد نحو حديثين. قال رحمه الله وحدثنا سريج بن يونس ربما يتصحف إلى أي لا شريح وهكذا سريج بن النعمان ربما يتصحف إلى شريح. وعمر الناقد واللفظ لشريج ولا. حدثنا عبد الله بن راجع الغداني أم غيره عن يونس عن الزهري عن سالم عن أبيه قال ما الزهري عن سالم عن سالم عن أبيه قال نفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نفلا سوى نصيبنا من الخمس فأصابني شارب والشارب المسن الكبير. قال حدثنا نادى بن الشريف قال حدثنا ابن المبارك حا وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب كلاهما عن يونس عن ابن شهاب قال بلغني عن ابن عمر أرسله قال نزل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سرية بنحو حديث أبي رجاء بن رجاء قال رحمه الله حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يمثل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والقمص في ذلك واجب كله. البصري نزيل مكة ونعم وليس بالغداني، ذاك ليس نزيل مسلم.